أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة صلى الله عليه وسلم. هذا قاله المحب الطبري. وقال أيضا ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة إشفاقه على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل قول آخر وهو حسن جدا، وهو أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها صلى الله عليه وسلم الوجوب، فخشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم المواظبة والمداومة على ذلك خشية أن يظن أحد من الأمة للمواظبة والمداومة عليها أنها مفروضة واجبة فصلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا فضل صلاة الضحى، وفضلها ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهي هي من الأمور التي نفرط فيها كثيرا. نسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يقيم عثارنا وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم. قال العلماء إن السلامة أصله عظام الأصابع وسائر الكف، والكف تشريحيا فيه عظام كثيرة ولكنها لا تبدو، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. فإذا هذه المفاصل السلامة، العظم بين المفصلين أو المفصل نفسه قولان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدد ذلك عددا كما يأتي إن شاء الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فانظر إلى فضلهما، يصبح على كل سلامة. وسيأتي العدد من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 600 من المفاصل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحتاج إلى تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولا يخفاك أخي الحبيب أن المرأة ربما قصر في الإتيان بذلك، فيجبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التقصير لكي يعود ما يكون هنالك من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في جانب آخر عطاء وفضلا ومنة من الله رب العالمين، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. الحديث الثاني في فضل صلاة الضحى حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قال: ومن يطيق ذلك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: النخاعة في المسجد يدفنها والشيء تنحيه عن الطريق. يعني هذا من الصدقات، النخاعة البزقة الخارجة من أصل الفم مما يلي النخاع، فتسمى النخاعة وتسمى النخامة أيضا، والبزاق الخارج من أصل الفم. هذه النخاعة إذا وجدها الإنسان في المسجد فدفنها، وكان المسجد كما هو معلوم مفروشا بالحصباء لا فيه حصر ولا بسط ولا أكسية ولا شيء، فلربما تنخم الواحد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد النخامة في القبلة تغيظ جدا وأخذ يحكها بثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول إن الواحد منكم إذا قام في الصلاة كان الله بينه وبين قبلته، يعني يرحب من أن يبصق الإنسان في قبلته أو يبزق أمامه. المهم أن الإنسان إذا وجد النقامة النخاعة في المسجد فدفنها فذلك، وأيضا الشيء تنحيه عن الطريق مما يؤذي من حجر وشجر وشوك وغصن وما أشبه مما يعيق الحركة في الطريق أو يجلب الأذى للسائرين، فإذا نحيت ذلك فهذا كما تعلم من شعب الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك، يعني إن لم تفعل شيئا من ذلك صلي ركعتين من الضحى فذلك كذلك بفضل الله رب العالمين تجزئك، يعني تكفيك من الصدقة المطلوبة منك على تلك المفاصل التي ذكر عددها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث عائشة عند مسلم أيضا ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، يعني ملتقى العظمين من البدن يسمى مفصلا، ملتقى العظمين يسمى مفصلا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر العدد وطالب عن كل مفصل أو عن كل سلامة كما في الحديث الآخر بصدقة من تكبير وتهليل وتحميد وتمجيد وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإن لم تجد من ذلك شيئا ولم تحسنه ولم تأتي به ولم يتأثر لك فلتركع ركعتين من الضحى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود والإمام أحمد من حديث نعيم بن همار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة، لا تعجزني، لا تفوتني بألا تفعل ذلك فيفوتك كفايتي لك آخر النهار. يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الشريف الصحيح، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني، يعني لا تفوتني بصلاة 4 ركعات في أول النهار حتى لا تفوتك كفايتي لك في آخره، أكفك آخره. فاللهم لك الحمد والمنة يا رب العالمين. والحديث الرابع أيضا في فضل صلاة الضحى حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وقد أخرجه الإمام الترمذي وهو حديث صحيح. ما هذا الفضل العظيم؟ اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. وأيضا الحديث الخامس في فضل صلاة الضحى أخرجه الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن أنس رضي الله عنه في فضل صلاة الضحى لمن جلس في المسجد يصلي الصبح في المسجد ثم يجلس في مصلاه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الصبح ظل في مصلاه في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا، يعني حتى حل النافلة حتى ترتفع الشمس بمقدار رمح من رماح العرب، ويأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. إذن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الترمذي بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. هذا حديث حسن يخالف بعض أهل العلم في تحسينه ويذهبون إلى تضعيفه، لا حرج. وقد قلنا إن هذه الأمور أو هذا القسم من الأحاديث الذي اختلف فيه أهل العلم من أهل القبلات تصحيحا وتضعيفا لن ينقضي فيه النزاع إلى يوم الدين، فلا عليك، صححه جملة من علمائنا عليهم الرحمة وضعفه آخرون من أهل العلم، فكان ماذا؟ أنت إذا لم تقوى على النظر في أقوالهم التي على أساس تلك الأقوال حسنوا أو ضعفوا، فأنت تأخذ بماذا؟ تأخذ بقول الثقة، وإلا فما موقفك أنت؟ ماذا ستصنع؟ هو من باب قبول قول الثقة، فلا حرج، ولا تكون هنالك معارك الحواري، فإن المعركة الرئيسة في الساحة وليست في الحواري، فلنخرج من معارك الحواري. كان ماذا؟ لا شيء، لن ينقطع هذا النزاع إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى العلم بين يدي الساعة. في القسم الثالث من أقسام الأحاديث النبوية الشريفة، قسم اتفقت العلماء على قبوله، لا بمعنى المتفق على صحته أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وإنما اتفق العلماء على قبوله والعمل به، وقسم اتفق العلماء على رده وطرحه. وأما القسم الذي بين هذين القسمين فاختلف فيه أهل العلم، اختلفت فيه أنظارهم، واختلفت فيه مسالك تصحيحهم وتضعيفهم وتحسينهم، وكل إن شاء الله تبارك وتعالى يجتهد طالما امتلك الأداة. وأما المتعسفون فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردهم إلى الحق راشدين. وأما من كان محسنا ويتأمل على حسب قواعد أهل العلم بالبحث والنظر فلا حرج وإن خالف، وليس هنالك من مجال أبدا لافتعال المعارك وإقامة تلك الرايات. يا خيل الله اركبي لأي شيء، تتعارك في غير معترك وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل وقوف الشمس في كبد السماء قبل الزوال، والأفضل أن تصلى بعد اشتداد الحر، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الأوابين، جمع أواب وهو المطيع، وقيل الراجع إلى الطاعة، حين ترمض الفصال من الضحى. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى، وفي لفظ صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. والحديثان عند مسلم في الصحيح. ورمض يرمض من الرمضاء، وهو الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته، يعني حين تحترق، حين ترمض الفصال يعني أخفاف الفصال، جمع فصيل، وهو الصغار من الإبل إذا ما فصلت عن النوق رضاعا فنحيت فيسمى حينئذ فصيلا، فهذا لا يقوى على تحمل شدة الحر. يقول الرسول حين ترمض الفصال صلى الله عليه وسلم، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. ابن اللبون الذي ما زال بعد لا يقوى على تحمل المشاق، إذا ما لز في قرن يعني إذا ما قرن بحبل مع البزل جمع بازل وهي الجمال الفتية العفية القناعيس، لا يقوى حينئذ على مسايرتها، فليلزم كل حد. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس سيهرس تحت الأخفاف والأسنام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عند شدة الحر، فمن صلاها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فلا بأس، لأنه ربما كان مرتبطا بموعد عمل، فإذا ما ذهب إلى العمل فعليه أن يلتزم به، فإن لم يكن مجال لتركه من أجل أن يتوضأ ثم يذهب ليصلي الضحى 8 ركعات، فإذا ما قال له رئيسه المباشر اتق الله يقول أصلي الضحى، أتحجبني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن صلاها بعد اشتداد الحر قبل وقت النهي فهو أفضل. فإذا لم يوفق المرء لارتباطه بموضع عمل أن يأتي بها في وقت الفضيلة فليجعل النية حاضرة في قلبه وليصليها بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح من رماح العرب، يعني عند حل النافلة، ويأخذ الأجر كأنه صلاها في وقت الفضيلة إن شاء الله رب العالمين. عدد ركعات سنة الضحى يختار كثير من أهل العلم أنه لا حد له، لا حد للعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بركعتي الضحى وبين فضلهما، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فلم تحدد، وهذا رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات، فهذا كما ترى تراوح في العدد لصلاة الضحى، وليس هنالك شيء يؤثر على أنه الذي لا يزاد عليه ولا ينقص عنه. والحديث الذي رواه جابر وكذلك رواه أنس رضي الله عنهما أخرجه الطبراني في الأوسط والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وثبت عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها يوم الفتح 8 ركعات بعدما ارتفع النهار، قالت فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق على صحته. حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، فيه في حديث عمرو رضي الله عنه صلى صلاة الصبح على النحو الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ثم ترتفع، لأنها تطلع بين قرني الشيطان، فحينئذ يكف عن الصلاة. الحديث يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي صلاة الصبح، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة. مشهودة يعني تشهدها الملائكة، محضورة يحضرها أهل الطاعات وأهل الصلاح، حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر كف عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإن حينئذ تسجر جهنم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وفي سنن أبي داود، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيسا، وهنالك قيدا وهما بمعنى يعني مقياس أو بمقدار ما تنصب الرمح في الأرض، ثم ترى هذا الارتفاع، ولا يخفاك أن هذا يكون في رأي العين ولكنه في الحقيقة أوسع من الدنيا بما فيها، ولكن هكذا يكون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قيس رمح أو رمحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بقدر ما يعلمون، ويظل هذا الأمر قائما إلى يوم الدين مقياسا قياسيا. قيد الرمح يعلمه كل أحد بمقدار ارتفاع الرمح، متر وربع المتر فليكن، المهم بمقدار ارتفاع الرمح، هذا يعلمه كل أحد ولا يختلف فيه أحد، كما جعل الله رب العالمين بداية الأشهر ونهايات الأشهر جعلها الله رب العالمين مرتبطة بآية كونية لا يمكن أن تبدلها السياسة ولا الاقتصاد ولا الاجتماع ولا فعل الفاعلين ولا كيد الكائدين ولا زيغ الزائغين. فجعل الله تبارك وتعالى مواقيت الصلوات مرتبطة بالآيات الكونية من شمس وقمر، وجعل أيضا بدايات الشهور ونهايتها أيضا مرتبطة بآية كونية وهي القمر. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخاطب الناس، وكذلك القرآن العظيم يخاطب الناس على قدر ما يفهمون، ويظل هذا الفهم إلى يوم الدين. ليلة القدر خير من ألف شهر. كثير من أهل العلم قالوا هي بهذا العدد تحديدا بلا زيادة، وبعض أهل العلم قال هي خير من ذلك بكثير، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هذا القدر من الشهور مقياسا قياسيا، لأن العرب لم تكن تعلم فوق الألف عددا، حتى إن واحدا منهم لما كان في المعركة أسر بنت ملك من الملوك، فصارت أسيرة عنده رهينة لديه، فلما وضعت الحرب أوزارها أرسل الملك من أجل فداء ابنته، وجاء رسول هذا الملك إلى ذلك الآسر ليخيره، فقال احتكم ما شئت. فقال أريد في فدائها 1000 دينار. قال ويحك، إنك تسيء إليه، لأنه إذا فديت بهذا القدر القليل من المال فهذا دلالة على عدم قيمتها وعلى وضاعتها وحقارة شأنها. فقال إن الملك يغضب إذا طلبت هذا القدر اليسير. قال والله لو علمت فوق 1000 شيئا لطلبت. فهذا مدى علمي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام أحمد يقول: فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعرج على حديث عمرو بن عبسة وقصة إسلامه كما رواها مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فطرته المستقيمة تأبى هذا. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. جراء جمع جريء، يعني كانوا جريئين على النبي صلى الله عليه وسلم، يصل الأذى إليه في بدنه، يخنق حتى يقطع النفس، ثم يرسل دفعا حتى يسقط يجب كما يجب الحائط صلى الله عليه وسلم، وينال صلى الله عليه وسلم منه بالأذى في بدنه، فإذا ذهب يسجد عند الكعبة جيء بالتراب فوضع بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يؤتى بسلا الناقة التي وضعت ما في بطنها، وسلا الناقة هو نظير المشيمة عند نساء بني آدم، فيؤتى به على عود ثم يجعل بين كتفي رسول الله وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. قال: أنا جئت فوجدته مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ الأصل أن يقول من أنت، ولكن هو لا يسأل عن ذاته وإنما يسأل عن صفته، والعرب عندهم دقة في التعبير بحيث إن اللفظ يكون خارجا موزونا بميزان هو أدق وأشف من ميزان الذهب. ولذلك رد عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر مسألته وسؤال. قال: ما أنت؟ هو يسأل عن الصفة لا يسأل عن الذات، لو كان سائلا عن الذات لقال من أنت، ولكن قال: ما أنت؟ قال: أنا نبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، لأنه لم يسأل عن ذاته وإنما سأل عن صفته فأجابه عن صفته. صلى الله عليه وسلم. قال ما أنت؟ قال أنا نبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت ومن نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني، انظر، قال أرسلني بصلة الأرحام. في أول ما ذكر صلى الله عليه وسلم قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم وبارك عليه. فقلت إني متبعك، ما هي إلا أن يكون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خلى الغبش بعيدا عن فطرته وأتى بقلبه نقيا محمولا بين يديه معروضا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتاج إلى كثير كلام. فلما قال ما أنت؟ أنا نبي. ما نبي؟ قال أرسلني الله. بما أرسلك؟ أرسلني بصلة الأرحام وكثر الأوثان وأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا يشرك به شيء. قال إذن أنا معك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقل له أنا معك استقلالا، وإنما قال من معك؟ قال معي حر وعبد. إذن هو يثبت حالة الاستخفاء، حالة الاجتراء من قومه عليه صلى الله عليه وسلم، حال القلة في العدد في الأتباع، معي حر وعبد، قال أنا معك. إذن هذا صريح الإيمان، فاللهم ارزقنا صريح الإيمان يا رب العالمين. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، يعني أسألها وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، يعني يسارعون في دخول دينه صلى الله عليه وسلم، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي. هذا هو موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني تشهدها الملائكة ويحضرها أهل الطاعات وأهل الصلاة، حتى يستقل الظل بالرمح. واستقلال الظل بالرمح أنهم كانوا يركزون الرمح في الأرض، فإذا كان الظل إلى جهة الشمال ليس مائلا إلى الغرب ولا إلى المشرق، هذه حالة الاستواء، فحينئذ يخصص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الوقت في نصف النهار بأن يكف الإنسان عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، يعني يوقد عليها إيقادا بليغا. فعلة النهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس قيد رمح أو قيس رمح أنها تطلع بين قرني الشيطان، وعند الزوال فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فوضح لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلة عن النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فأما في أول النهار وأما في آخره فأنها تطلع تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وأما عند الزوال فإن حينئذ تسجر جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن عبسة عندما سأله: يا نبي الله، فالوضوء؟ حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، يعني الذي يتوضأ به، فيتمضمض ويستنشق فينتثر، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، جمع خيشوم، وهي أقصى الأنف، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت، يعني نزلت مع قطر الماء، أو قال في الرواية الأخرى مع آخر قطر الماء، خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع أنامله من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هل يلتفت أحد إلى هذا الفضل في الوضوء؟ هذا كله يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه، وإذا علمناه لا نحققه، لا نحققه، يعني نمتثله عند الإتيان بالوضوء بهذا الماء الذي إذا ما أردنا أن نتوضأ به لاحظنا أن فيه سرا سماويا، لأن الله تبارك وتعالى يجعل فيه هذا الفضل كله الذي أجراه إنباء لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، هذا كل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. هذا بإجمال ما يتعلق بصلاة الضحى، ويمكن أن نعرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى مرة أخرى في عجالة. صلاة الضحى هي من باب إضافة الشيء إلى وقته، ولك أن تقول من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما تقول صلاة الظهر نسبة إلى الوقت، والوقت هو السبب. وهي مسنونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها وعملها صلى الله عليه وسلم، والسنة ما أمر به لا على وجه اللزوم، السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام. وحكم السنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهي سنة وليست بواجب. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس حين سأله: هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. أخرجه البخاري ومسلم. فلو كانت مفروضة لدله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. دليل آخر حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما في الصحيحين، وقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فلو كانت واجبة لدل النبي صلى الله عليه وسلم على وجوبها. لم يذكر صلاة الضحى فيما هو واجب من أمر الصلوات صلى الله عليه وسلم. وهي سنة مطلقا، لأن أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى كما مر في الأحاديث، فظاهر من هذا أنها سنة مطلقا في كل يوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة، لأن الأحاديث الكثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في أنه كان لا يصليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مذهب أهل العلم من علمائنا من جمهور علماء الأمة أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، واختيار العلماء كشيخ الإسلام رحمة الله عليه أنها لم تكن إلا لمن لم تكن له عادة في صلاة الليل. من ليس له عادة في صلاة الليل، يعني لا يتهجد بالليل ولا يصلي بالليل وصلاة الليل له عادة، اختيار شيخ الإسلام أنها سنة مؤكدة في حقه، كأنه يذهب إلى أنه لا يضيع التطوع في الليل وفي النهار، فإذا لم تكن صلاة الليل له عادة تكون صلاة النهار صلاة الضحى له عادة، به قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وابن القيم رحمة الله عليه ذكر في الهدي أقوال أهل العلم في هذا الأمر. هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها كثير من الفضل، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ومعلوم هذا الكلام الكريم الجميل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصلي الإنسان ركعتين أو أربع ركعات، أو يصلي ست ركعات، أو يصلي ثمان ركعات، فهذا حدها الذي اختاره العلماء عليهم الرحمة، أنها ركعتان إلى ثمان ركعات. يصلي الإنسان ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات. وكثير من أهل العلم اختار أن الأمر على الإطلاق، وأن الإنسان يصلي ما شاء الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يقول إنك إذا صليت فوق الثمان ركعات ما زاد يكون تطوعا مطلقا، يكون تطوعا مطلقا ولا يكون صلاة ضحى، فتكون صلاة الضحى على حسب السنية التي فيها بالفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها مقصورة ما بين ركعتين. ولا يخفى عليك أن الإنسان لا يتطوع بركعة واحدة إلا أن يكون وترا، وممنوع بعد ذلك أن يصلي الإنسان ركعة واحدة يتطوع بها، فإذا ركعتان إلى ثمان ركعات. يقول كثير من أهل العلم إنك إذا زدت على ذلك فلا حرج عليك، ولكن إذا صليت فوق الثمان ركعات فإنك حينئذ تكون مصليا صلاة نفل مطلق، لا آتيا بصلاة الضحى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن ييسر لنا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. الذين ذهبوا إلى أن صلاة الضحى التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت أم هانئ عند الفتح لا يجوز حينئذ أن يزيد الإنسان على ثمان ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوم الفتح في بيت أم هانئ صلى ثمان ركعات صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه قضية عين، يقال عنها عند العلماء من أصحاب الأصول والفقه هذه واقعة عين، وواقعة العين لا يقاس عليها. أرأيت لو لم يصلي إلا ركعتين هل تقول لا نزيد على ركعتين؟ إذن هذه واقعة عين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمور التي تقع بموافقات قدر الله تبارك وتعالى، هذه الأشياء ينبغي أن نلتفت إليها جيدا، وقائع الأعيان واقعة العين لا تصير سنة ولا يقاس عليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دفع من عرفة وأتى الشعب الذي حول المزدلفة نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا. فهل يقول أحد إنه من السنة الآن إذا دفع الإنسان من عرفة وأتى الشعب الذي حول المزدلفة عليه أن يبول ثم يتوضأ وضوءا خفيفا؟ لأن النبي فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا وقع مصادفة بقدر الله للنبي صلى الله عليه وسلم، احتاج أن يبول فنزل فبال صلى الله عليه وسلم ثم توضأ لأجل أن يكون فعله للمناسك على طهارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.